بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم. والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزنا أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح الإيماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره. وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وروى ابن أبي حاتم عن طاووس: وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء. وقال وكيع: يذهب عقله عندهن. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الآية الكريمة هي تخفيف الله سبحانه وتعالى على عباده وتسير لهم وتشريع لهم الشرائع التي تناسبهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بخلقه ومن رأسه بعباده سبحانه وتعالى، ويبين لهم الحلال والحرام ما أنزله كتبه وعلى ألسنة رسله، ويبين لهم الطريقة والشرائع التي يرضاها فيشرعها لهم. وهو سبحانه وتعالى يخف على عباده ويسر عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: لا يريد الله منكم نصرا ولا يريد منكم العسر. وأما أهل الشهوات الذين يتبعون شهوات نفوسهم فإن يريدون أن تميلوا عن الحق للباطل ميلا شديدا من الكفرة والعصاة والزناة وغيرهم. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيف فنزل ذلك التخفيف عليه، فالله تعالى خلقه ضعيفا وشرع من الشرع ما يناسب ضعفه، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. ولهذا قال: يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فهو سبحانه وتعالى يبين العباد الحلال والحرام ويبين لهم الشر التي يرضونها ويتوب عليهم من ذنوبه اذا تابوا ورجعوا اليه. فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم فيما يشرعه وفيما يقدره وفي اقواله وافعاله. وفيه اثبات اسمين من اسماء الله هما العليم الحكيم، واثبات صفتان صفه العلم وصفه الحكمه كما يقول جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهو سبحانه وتعالى يريد أن يتوب على عباده شرعا وقدرا فيمن قدر له التوبة. وأما أهل الشهوات فإنهم يريدون الميل، وفي هذا تحذير من أهل الشهوات اتباعهم، لأنهم يريدون أن يميل التوبة العظيمة عن الحق إلى الباطل. فينبغي الإنسان يحذر من أهل الشهوات إلى الكفرة والعصاة، فإنهم يجرون الإنسان إلى الباطل ويبعدونه عن الحق بعدا شديدا. وهو سبحانه وتعالى يريد بعباده التخفيف والتيسير، كما قال تغيير الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في السياق. وهذا سبحانه وفي هذه الايه قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فالانسان خلقه الله من ضعف، وهو اذا قارن نفسه بالحيوانات يكون عنده ضعف، الحيوان كله اقوى منه، ولكن الله يزن بالعقل يشرفه بالعقل واعطاه السمع والبصر والمعاد، فاق الحيوانات تولي بالعفاء وان كان في اقوى منه جسما وتحملا. نعم. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. عنوان: النهي عن الكسب الحرام. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي لأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي يقول نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. أنا أقرب الله في قالب يعني في صورة صفحة الشرع لا ما محل معه يعني يقول إن الله تعالى نهى عباده عن المعاملات المحرمة وين ظهر صورة المباح الشرعي، قد ترك صورة مثل صورة العينة ومثل قلب كيان المسل صورة أنه مشروع وهو بيعه حرام، وين ظهر في قالب ما في الرجع للرسول لعلها في قالب في صورة الحكم الشرعي. إذا تأملتها فحذر القالب وحط في صورة تستقيم المعنى. ينهى عباده. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. يعني كانت صورة الحكم الشرعي حيلة صورة المباح الشرعي وهي في الواقع محرمة، في باطنها محرمة وفي ظاهرها مشروعة مثل بيع العينة وغيرها مثل قلب البيع المعتب، صورة في الظاهر بيع كان بيع لكن في الباطن هي محررة حيلة على الربا في قالب يعني في صورة، والغير وقاف إن كان غير وقاف يرجع الأصول المخطوطة تبين. نعم. حتى روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما، قال هو الذي قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس. فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج الآية، وكذا قال قتادة

تكفير الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. هذه الكلمات فيها حسن الإنسان فيها نداء من الله تعالى وخطاب موجه للمؤمنين بأن يتركوا هذا النهي. ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا لكم أموالكم ولكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فبيان هيان أنه الأول أن أكل المال بالباطل والثاني أن قتل النفس بالباطل. قتل النفس. يا أيها الذين آمنوا قال مسعود رضي الله عنه يا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سارعك فإنه خير تؤمر بها وشر تنهاها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ولكم بالباطل. نهي لا أكل المال بالباطل. لا تأكلوا أموالكم ولكم بالباطل. لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. وذلك يكون بالمعاملات المحرمة غير المشروعة والمكاسب المشبوهة. كان يتعامل بالربا يأخذ مال بالضعف لأن يعني المال سياسة تعطي ظلم وتعدي وعدوان وظلم للفقير. فهو كذلك كان يأخذ الرشوة يأخذ مال بالضعف أو يرش في المبايعات. كل هذا من أكل مال بالباطل. فيجحد الدين والحق الذي له على صاحبه. كل هذا من أكل مال بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا استثناء منقطع. لكن إذا كان الأكل على تجارة منكم عن تراض منكم فلا بأس له. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بأي نوع من أنواع الباطل. طريق القمار أو الغش أو الخداع أو الربا أو الرشوة أو شهادة الزور أو جحد الدين والحق أو غير ذلك. لا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هذه الصفة مقاطعة مالا. لكن إذا كان ذلك عن تجارة عن طريق التجارة فلا بأس له. فلا بأس له. التجارة المباحة المشروعة مع التراضي هذا لا بأس له. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ضمير الثاني قال ولا تقتلوا أنفسكم. نهي عن قتل النفس. وقتل النفس كما يكون بالظلم والمعاصي والشرك. ويشمل ايضا قتل النفس مباشره قتل النفس. والله تعالى جعل المؤمنين كانهم نفس واحده. قال ولا تقتلوا انفسكم لا يقتل بعضكم بعضا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يشمل قتل النفس يعني اهلاك الذنوب والمعاصي. ويشمل قتل النفس ان يقتل نفسه متعبدا وهل عليه الوعيد الشديد. قتل نفسه وقتل غيره قد استثمر جريمه. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا وغضب الله عليه ولعنه واعتله عذابا عظيما. واذا قتل نفسه هو فعليه الوعيد الشديد. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما سوف نصليه نارا. لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وهو كان رحيم بعباده حيث وصاهم بانفسهم. وما أرحم بالإنسان من نفسه من نفسه وأرحم سبحانه وتعالى من والده في ولده. إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته فقال أنهاكم عن قتل الناس. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما من تجاوز الحد وقتل النفس بغير الحق فسوف يصفيه الله نارا. فسوف يصفيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا خبر. سوف يصفيه نارا لأن الله تعالى سيصفيه نارا. فسلم في النار وكان ذلك على الله يسيرا. ففيه التحذير لكن ما الباطل التحذير من قتل النفس ويستثنى وبيع ذلك عدوانا وظلما فسلم في النار وكان ذلك على الله يسيرا. يستثنى من ذلك قتل بحق قتل النفس بحق فمن استحق إقامة الحد يجب عليه الحد والقصاص. هذا فيه الوعيد الشديد على من قتل النفس ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما يعني متعديا غالبا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الآية الأخرى قال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يقتل النفس ولا قتل نفس الإنسان لا يقتل نفسه ولا يجوز أن يقتل غيره. هذا من الجرائم العظيمة. وأول ما يقول النفس هو قيام الاتباع. فواجب الحذر من قتل النفس ومن أكمال الباطل. وهذه الآية الكريمات فيها بيان أن المسلمين كأنهم نفس واحدة وكأنهم جسم واحد. ولا تقتلوا أنفسكم. قالوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يعني سلم سمى السلام على الغير سلم على الغير وسمى قتل الغير قتل الله جاءنا مؤمنين فسد الأحد فجسد الأحد مثلا مؤمنين يتواجده وتوحد وتعاطفه كمثل جسد الأحد جسد كان المعضل تدعى له جسد بالساري والحمى وفي هذه الآية الكريمات تحريف في النار المباطل وفيه جواز التجارات بأنواعها المشروعة التجارات مستفرات إلا أن تكون التجارات غرضا التجارة المشروعة المباحة لا بأس بها إلا أن تكون التجارة غرضا منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما في الآية الكريمة تحريم كمال الباطل بأي نوع من صور أنواع الباطل وفيه جواز التجارات تعطيها إلى أن يكون فيها محذور وفيه تحريم قتل النفس سواء قتل أنفسه أو قتل غيره وفيه أن الله تعالى رحيم بعباده حيث وصاهم بهذه الوصايا ويرحم بعباده من وعده بوالده فيه أن الله تعالى رحيم بعباده نعم الله يسلمك ذكر المؤلف خيار الشرط ولا تقتلوا أنفسكم وكذا ليس الله في الحديث نعم من قتل نفسه هذه المقتل نفسه فقتل بشيء عذر به يوم القيامة من قتل نفسه بسكين فهو جاء به بطله يوم القيامة يجي يوم القيامة جاء به بطله ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه ويأتي يوم يتحساه في نار جهنم ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم لا لا لا يجوز العزاء والصلح ونقول يوم يخرج من متعمدا فجزاؤه جهنم وخلد فيها وغضب الله عليه والعنة تدل على المكث الطويل يدل على المكث الطويل فالعرب تسمى المكث الطويل خلودا قالوا اقاموا فيها فاخلدوا فما لم يكن طويلا لان المحشي سليمه وخذ فيها وان كان موحد الا ان تكون تجاره على فراغ منكم الا ان تكون تكون كانت تامة إلا أن توجد سجارة إلا أن توجد تامة وتكون ناقصة إلا أن توجد سجارة وإلا أن تكون سجارة مرصبة على ما حضر قراءة النص نعم الله ذكر المؤمن بالخيار المجلس لا يعني نعم قل لا تأكل أموالكم بالباطل يعني في جواز البيع والشراء وتحريم عقود الربا وغيرها أما البيع والشراء فهو مباح ومن داخل التجارة خيار المجلس هذا جاء في الحديث من تمام هذا التراضي لا تقول أن تراضي التراضي أن تكون في خيار المجلس يعني لو بعت على شخص تطبع كتاب سيارة والجالس في كذا في 50 قد جاءت في المجلس ودرستم في هذا المجلس ساعة فلما عرفت أن تقوم قلت أنا هود عجلت عرفت أنا فسخت البيئة ما في مانع ما جلت في المجلس لك الخير لكن إذا تفرقت ما حصل يقول في الحديث الذي يعالج الخيار ما لم يتفرقا إن صدق وبين بورك له في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما فخيار المجلس معروف من خيار الشر كان ابن عمر رضي الله عنه إذا باع بيعا وأراد أن يزرع البيع قال قام خرج قام مكان حتى يزرع البيع نعم الله أيضا قال الله من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصيبه نارا وكان ذلك على الله يسرى له عيب شديد على من قتل نفسه بغير حق او قتل غيره قتل نفسه او قتل غيره قتل غيره ومن يقتل مؤمنا متعمدا يجد له جهنم خالدا فيه فاذا قتل نفسه وقتل عدوانا وظلما فهو متوعد بالنار فسوف نصيبه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومتوعد بالنار ولكنه وبالخلود فيها لكنها خلود مؤقت له نهاية ولو كان طويلا فالخلود خلودان خلود مؤبد لا نهاية لها لخلود الكفرة وكان خلود مؤمد له نهاية ولا خلود بعض الأوصاف كالقاتل الذي اشتدت كثرت جرائمهم او فحشت كالقاتل. لو العرب اقاب فيها فاخلد هذا خلود له نهايه وهو الموت الطويل والوفاه. الا اذا استحل القتل فاعتقد انه حلال وانه يجوز له ان يقتل نفسه او يقتل غيره هذا يكفر لانه كذب الله. لو استحل امر عمد من الضروره كذب الله فيكون استحل شيئا وحرم معلومه الدين بالضروره. كذب الله بتحريم قتل النفس. لكن اذا كان لما قتل طاعه له واشتغل ولا انه حرام فهو عاصي وانفكه بجريمه ضعيف الايمان لكنه لا يكفر. نعم. من تاب من تاب تاب الله عليه. لكن قتل العمد يتعلق بثلاث حقوق لا بد ان يبدو حقوق الثلاثه حتى صح التوبه. اذا اداها صحت حق الله وحق القتيل وحق اولياء القتيل. حق اولياء القتيل يسلم نفسه في اولياء القتيل وهم يصلحون معه اما ان يقتلوه واما ان يقبلوا الديه واما ان يستحوذوا بالكامل. اختار واحد من الثلاثه خلاص سقط حقه. وفي حق الله اذا تاب توبه نصوح يعني حل على المعصية وندم على الغضب وعزم جازما على ان لا يعود اليها تاسف وتحسر سقط حق الله بقي حق القتيل. اذا ادى حق اولياء القتيل وحق الله فالله تعالى يرضي المقتول يوم القيامه بان يعطيه من الثواب والحسنات والدرجات ما يعفو عن صاحبه فيعفو يصبح حق. نعم قتل امر عظيم ليس بالامر الهين. نعم ثلاث فقط. نعم إن وعد أول في الحديث أول ونقرأ للناس يوم القيامة في الدنيا. نعم.